إن شاء الله كلامنا اليوم عن كتاب من أو ديوان من دواوين الإسلام وهو كتاب الموطأ للإمام مالك عليه رحمة الله. سنقرأ أولا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله ورحمة جميع العلماء المسلمين، فسنقرأ الكلام ثم إن شاء الله تبارك وتعالى نعلق عليه بإذن الله بحول الله وتوفيقه. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث موطأ مالك. تنبيه: قول الإمام محمد بن إسماعيل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق. بتجديد الزاي وفتحة وكسر الباء الزبيدي. ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق ابن همام وغير ذلك. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليه. وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جامة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي. هي حقيقة في ضبط النمرين عدة يعني عدة أقوال، ولكن لعل أقربها وأكثرها تحريا ودقة هو ضبط صاحب القاموس وبرضه صاحب جمهورة اللغة وبرضه الوسيط ولسان العرب، إن هم ضبطوها نمر عندما تنسب تفتح الميم. فلو رجعت القاموس المحيط النمري، نعم، الميم المكسورة اللي هو النمر، كلمة نمر وكل ما هو على وزنها إذا نسبت تنسب بفتح الميم وليس بالكسر، أو بفتح الحرف الثاني وليس بكسره. بعضهم يسكن الميم وبعضهم يفتح النون ويكسرها، ولكن ما يعني حقيقة ما وقفت فيه على كلام أهل العلم حتى أهل اللغة بالتحديد إن هم يضبطوها هذا الضبط. وإن كان كثير من المشايخ اللي هم يعتبروا مشايخنا يعني بالك يعني لهم مذاهب في ضبطها، كل واحد بيضبطهم، فالنمري واحد يقول النمري واحد يقول النمري، وبعضهم قال النمري على الجادة على الصواب، وهي الأصوب إن شاء الله تبارك الله. ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والموصلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على الظهور. أحسنت، جزاك الله خيرا. طبعا الحافظ ابن كثير ما زال يصوغ العديد من مصنفات الإسلام ودواوينه، واليوم الإمام ابن كثير أو الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله يتكلم حقيقة عن كتاب الموطأ. وفي البداية يعني لابد أن نعرف ما معنى كلمة موطأ. كلمة موطأ أي الميسر المسهل، أي الممهد يعني. فالموطأ أي المسهل الميسر الممهد، خد بالك كما قال أهل اللغة. وكتاب الموطأ للإمام مالك عليه رحمة الله إمام دار الهجرة وطبعا من الأئمة الأعلام الكبار وغني عن التعريف. الإمام مالك عليه رحمة الله توفي سنة كم؟ حد يذكر؟ طيب، هو ولد سنة 73 93 معذرة 93 وتوفي سنة 179 هجرية الإمام مالك إمام دار الهجرة. ولا شك أن كتاب الموطأ يعتبر من دواوين الإسلام الكبيرة العظيمة، هو ديوان عظيم، ديوان كبير له شأن عند أهل العلم، وبخاصة أنه من أوائل، يعتبر من أوائل المصنفات المعتمدة أو اللي كان فيه إجماع أو شبه إجماع من أهل عصره على ما أعلم، واخد بالك، على أن هذا كتاب من الكتب القيمة التي لابد أن يؤخذ بها ويؤخذ بما فيها، واخد بالك. فالكتاب الموطأ هو كتاب من الكتب العظيمة، الكتب اللي أثنى عليها كثيرا أهل العلم، وبخاصة قبل تأليف الصحيحين، قبل تأليف الآية الصحيحة. وسنرى أن كلام الإمام الشافعي لما قال عن ما أعلم كتابا أو لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنه ما قال هذا الكلام إلا قبل تصنيف الصحيحين. يعني طبعا أنت عارف أن الإمام البخاري والإمام مسلم متأخرين عن الإمام مالك بكثير، بلك يعني الإمام مالك يعتبر في طبقة شيخ شيوخهم، يعني ممكن يكون بين البخاري ومسلم راوي أو شيخ أو اثنين، ممكن مع النزول ممكن يكونوا اثنين، ولكن مع العلوم ممكن يكونوا يعني لو الإمام البخاري على قوي يبقى بينه وبين الإمام مالك راوي واحد، وغالبا بيبقى بينه وبين الإمام مالك راوية، وإن كان فيه ثلاثيات في الصحيحين على فكرة، في ثلاثيات، وده أعلى ما وصل إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله، وسيأتي الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عليه. فكتاب الموطأ من الكتب اللي أثنى عليها أهل العلم كثيرا، واخد بالك، ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله، واخد بالك، لما جاء يألف الموطأ، واخد بالك، كان هناك قصص في تأليفه لكتاب الموطأ. في البداية قبل ما نتكلم عن القصة اللي بسببها الإمام مالك ألف كتابه الموطأ عليه رحمة الله، نقول أن الكتاب الموطأ، كتاب الموطأ بيحتوي، هو كتاب يعني يختلف بعض الشيء عن الصحيحين وعن السنن، عن كتب السنن وكتب الأصول، بسبب أن كتاب الإمام مالك لما عندما صنفه كان بيحتوي على أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة ومرسلة، وكذلك يحتوي على آثار للتابعين، وكذلك يحتوي على أقوال فقهية واجتهادات للإمام مالك نفسه. يعني في كتاب الإمام مالك الموطأ ما هوش كله أحاديث مرفوعة، لا، ده فيه مرفوعات وموقوفات ومقطوعات، واخد بالك، آثار على موضوع مقطوع على التابعين، بل واجتهادات فقهية للإمام مالك، وكثيرا ما كان يذكر في كتابه عمل أهل المدينة، إنه كان أحيانا يحتج بعمل أهل المدينة في بعض المسائل كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. ففي البداية أنت عارف تعريف الموطأ الإمام مالك أنه كتاب أو ديوان من كتب السنة التي احتوت على كل أنواع الأحاديث، واخد بالك، سواء المرفوعات أو الموقوفات أو المقطوعات، بل وأثار بعض أتباع التابعين، بعض وكذلك بعض الاجتهادات الفقهية. طيب، الموطأ الإمام مالك سماه الموطأ ليه؟ ذكر في ذلك عدة أمور، منها قالوا لأن مؤلفه عليه رحمة الله هو الإمام مالك ابن أنس عليه رحمة الله، قال لك لأن مؤلفه وطأه للناس، بمعنى هذبه ومهده ويسره، فقالوا عليه الموطأ عشان كده، لأن كتاب الموطأ كان كتاب قريب لأهل العلم في زمنه، فدايما الشيء القريب السهل يقولون عنه موطأ. كذلك ذكر ان الامام مالك نفسه عليه رحمه الله قال عرضت كتابي، اللي هو الموطأ يعني، عرضت كتابي على 70 من فقهاء المدينه فكلهم وطأني عليه، اي وطأني يعني هنا اي وافقني، فسميته الموطأ، فسميته الموطأ. والموطأات أو هذا المسمى الوقت تسمية الكتاب بالموطأ، طبعا المشهور في التسمية كان الصحيح، السنن، الجامع للسنن والآثار، المسند، واخد بالك، الأجزاء، الفوائد، المعاجم، ولكن كلمة موطأ لم تكن يعني كثيرة الانتشار إلا في الفترة اللي كان فيها الإمام مالك، لأن في الفترة اللي كان فيها الإمام مالك كان فيه بعض الموطأات الأخرى كلفت، ولكن لم يكتب الله عز وجل القبول لكتاب مثل ما كتب لكتاب الإمام مالك اللي هو كتاب الموطأ عليه رحمة الله، بل إن فيه كتب زي ما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله يقول وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنة لابن جريج وابن إسحاق. طبعا ابن إسحاق غير كتاب السيرة، لأن كتاب السيرة ما يعتبرش كتاب سنة، لا يعتبر كتاب في السنة. فابن إسحاق له كتب أخرى أو مؤلفات أخرى أو أجزاء أخرى في غير السيرة. ولأبي قرة موسى ابن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وخلافه. فبعض الناس ألفت أيضا بعض الكتب سميت أيضا موطئات زي محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وذكر ذلك لمالك، قالوا له إن ابن أبي ذئب قد ألف موطئا هو أكبر حجما من موطئك، فيه أحاديث كتير أكتر من الموطئ بتاعك. قال ما كان لله دا موطئ، قال ما كان لله يعني النية كانت خير، فنسأل الله عز وجل يعني قال الكتاب الآية القبول، فقال ما كان لله ده معتصم، وهذا حقيقة وفعلا نحسبه كذلك والله حسيبه أن هذا الكتاب ألف بنية صادقة نحسبه كذلك، وذلك كتب له الآية القبول والانتشار أكثر من موطأ ابن أبي ذئب. يمكن لا أعلم أن ابن أبي ذئب موطأ إلا خواص طلبة الحديث، إنما معروف ومشهور عند الناس كلها أن فيه كتاب اسمه الآية الموطأ وفيه إمام اسمه الإمام مالك، أخذ بالك؟ فده كان سبب التسمية لكتاب الموطأ للإمام مالك عليه رحمة الله. سبب التأليف بقى زي ما ذكر قيل، زي ما نقل ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب الاستذكار وغيره، إن المنصور الإمام المنصور اللي هو مين؟ أبو جعفر المنصور عليه رحمة الله، قال الإمام مالك يا مالك اصنع للناس كتابا أحملهم عليه، فما أعلم أحدا اليوم أعلم منك، فما أعلم أحدا اليوم أعلم منك، واخد بالك؟ واخد بالك من الكلام؟ فالإمام مالك عليه رحمة الله استجاب لرغبة أبي جعفر المنصور في تأليف الكتاب، ولكن لم يستجب له في حمل الناس وإجبارهم على اتباع كتاب الإمام مالك. ولذلك الكلام هنا بعد كده الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله يقول وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك. يبقى هو القصة اللي أوردها ابن عبد البر أو اللي ذكرها ابن عبد البر، إن الإمام أبو جعفر المنصور عليه رحمة الله طلب من مالك إن هو يألف كتاب يكون في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، وفي بالك فألف الكتاب، ولكن لما طلب منه إن هو يجمع كل الناس على كتابه، طبعا ولو واحد تاني بقى كان كل الناس ما فيش إلا كتاب الإمام مالك بس، هو أنت أنت أنت أنت، وفي بالك. ورغم ذلك من عدل الإمام مالك وورعه وإنصافه وتقواه، وفي بالك ما استجاب لذلك أبدا، ولذلك رد عليه قال له لا تفعل، إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. الناس عرفت حاجات، إحنا عندنا سنن والناس عندها أيضا سنن، ولذلك في اختلاف المذاهب، اختلاف المذاهب ده بسبب بسبب أن كل إمام من الأئمة يتكلم على حسب ما وصله من علم أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده اللي هو إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، هذا الكلام موجود في كتاب الانتقاء لابن عبد البر لمن أراد المراجعة صفحة 41، وأيضا كشف المبطأ في فضل الموطأ اللي هو لابن عساكر عليه رحمة الله. القاهر إن سبب التأليف قيل أنه كان بطلب من أبي جعفر المنصور، واخد بالك، طلب ذلك من مالك، ولكن مالك عليه رحمة الله لم يجبه إلى جمع الناس عليه، قال له لا أنت هتألف وكل مسجد وكل مجتمع علم أو كل مكان فيه اجتماع علمي، واخد بالك، هنخلهم ما يقروش إلا الموطأ، ما يشرحوش إلا الموطأ، ولكن لم يجبه إلى ذلك عليه رحمة الله، واخد بالك. والإمام مالك عليه رحمة الله لما ألف كتاب الموطأ ظل 40 سنة يقرأه على الناس 40 سنة. الإمام مالك يعني يعتبر إلى حد ما كان معمرا، لأنه عاش كم سنة؟ 86 سنة، لأنه ولد 93 وتوفي سنة 79 179، واخد بالك؟ فيعتبر إلى حد ما عمر الإمام مالك، واخد بالك؟ آه. فاللي هو لما يظل 40 سنة، يقول الإمام مالك إنه ظل 40 سنة يقرأ الموطأ على الناس، واخد بالك؟ فيسمعونه منه ويسمعه منهم، يعني كان يقرأه مرة يقرأه عليهم، ومرة تانية الطلبة يقرأه عليه. فكان في مدة 40 سنة دي بقى، واخد بالك، كان بيعمل معروف إن أي إنسان أو أي إمام من الأئمة أو أي عالم من العلماء عندما يؤلف مؤلفا أو يكتب كتابا، دايما كل ما يعيد النظر فيه يحذف حاجات ويحط حاجات. فالإمام مالك عليه رحمة الله لما ألف الكتاب وأظل يقرأه على الناس هذه المدة الطويلة، كان دائما ما يهذبه، يزيد شوية ينقص شوية، أو شيل دي يحط دي، واخد بالك؟ آه. ولذلك عليه رحمة الله تعددت الروايات لمسند للموطأ الإمام مالك، فتجد إن أغلب الروايات عن الإمام مالك فيها اختلاف في الكتب والأبواب، يعني مرة يقدم مثلا كتاب الصلاة على كتاب مش عارف إيه، ومرة يقدم الصوم على مش عارف على كذا، واخد بالك؟ كذلك في أبواب الكتاب الواحد، يعني كتاب الصلاة، واخد بالك؟ مثلا يبدأ فيه في مرة ده بترتيب الصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يغير الترتيب. فمع طول المدة الإمام مالك عليه رحمة الله كان يهذب في الكتاب ويعيد في ترتيبه ويزيد فيه وينقص، سواء في كتبه وأبوابه، أو سواء في أحاديثه وفي الأحاديث المرفوعة والموقوفة، وكذلك المراسيل حتى والبلاغات. كان الإمام مالك كل شوية يزيد وينقص من هذا الكتاب. ولذلك الموطأ للإمام مالك فيه حاجة غريبة جدا تختلف عن أي كتاب. موطأ الإمام مالك له روايات كثيرة جدا، وكثير منها في العصر الحالي طبع، والروايات، وكل الروايات اللي موجودة وطبعت ما هيش متشابه، في بعض الروايات فيها زيادات، وبعض الروايات فيها نقص، وفيها بعض الروايات لهذا الكتاب اللي هو كتاب الموطأ فيها اختلاف في الترتيب، سواء في الأبواب في الكتب والأبواب، أو حتى في الأحاديث والسنن والأثار التي رواها الإمام مالك في كتاب الموطأ. من أشهر الروايات لكتاب الإمام مالك، وتعتبر هي الرواية المتداولة واللي عليها أغلب الشروحات اللي احنا نتكلم عليها بعد كده إن شاء الله تبارك وتعالى، هي رواية راوي أحد تلاميذ الإمام مالك اسمه يحيى ابن يحيى الليثي، الإمام يحيى ابن يحيى عليه رحمة الله توفي سنة 234 هجري، وهذه الرواية اللي هي رواية يحيى ابن يحيى الليثي للموطأ تعتبر من أشهر الروايات، واخد بالك، للموطأ، وهي التي عليها الاعتماد في أغلب الشروحات، واخد بالك؟ الرواية الثانية برضو للموطأ الإمام مالك هي رواية لراوي عن الإمام مالك أو لتلميذ من تلامذة الإمام مالك اسمه أبو مصعب الزهري المدني، وده توفى سنة 242 هجري، وهذه الرواية اللي هي رواية أبي مصعب الزهري بتمتاز ببعض الزيادات عن غيرها من الروايات، يعني فيها زيادات أكتر شوية من الروايات الأخرى. الرواية الثالثة رواية لأحد التلاميذ الآخرين للإمام مالك عليه رحمة الله، وهي رواية لعبد الله ابن مسلمة القعنبي، وهي أكبر روايات الموطأ وأكثرها أحاديث، واخد بالك، وآثار، هي رواية مين؟ القعنبي، وهي مشهورة ومطبوعة وموجودة حاليا، واخد بالك، اللي هي رواية عبد الله ابن مسلمة القعنبي. كذلك فيه روايات تانية كتير. فيه رواية لمحمد بن حسن الشيباني في بالك، فيه رواية أخرى لعبد الله بن سلمة الفهري، فيه رواية تانية لراوي اسمه سويد ابن سعيد واخد بالك، فيه رواية تانية لابن زياد ولابن القاسم. فالموطأ له روايات كثيرة، الموطأ له روايات كثيرة بالك، كثير منها طبع. يعني رواية يحيى بن يحيى الليثي دل عليها العمدة أصلا، واللي أغلب الشروحات اللي احنا هنتكلم عليها الوقت مطبوعة، دي مطبعة ومشهورة بين الناس. كذلك رواية أبو مصعب الزهري دي مطبوعة وموجودة، مطبعتها كمؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ الدكتور بشار، ومن الناس يعني اللي احنا بنحترمها جدا في التحقيق خد بالك. كذلك رواية القعنبة برضو من الروايات اللي طبعت وأيضا تعتبر وهي أيضا مشهورة. كذلك رواية محمد بن حسن الشيباني وهي مطبوعة طباعة قديمة جدا في الهند من زمان، من أيام الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في البلد، من أيام وهي مطبوعة اللي هي رواية محمد بن حسن الشيباني. وأغلب الروايات الأخرى طبعت ونشرت أغلب بلد، إنما أشهرها وأكثر الاعتماد كانت على رواية يحيى بن يحيى الليثي عليه رحمة الله. النسخ اللي هي روايات، تلاحظ إن لو جاء واحد مثلا يقرأ، لو إحنا جبنا مثلا 3-4 نسخ للموطأ من الروايات، سواء رواية بقى يحيى بن يحيى الليثي أو رواية أبو مصعب الزهري أو محمد بن الحسن أو القعنبة أو خلافهم، لو جبنا 4-5 كده روايات وحطناهم جنب بعض وجانا واحد يقرأ، الناس الثانية كلها تلاحظ إن هم بيخلفوه، إما في الترتيب أو التبويب أو حتى بعض الزيادات والنقص في الأحاديث نفسها. يعني في بعض أحاديث الروايات اختلفت في أو الرواة اللي رووا الموطأ عن الإمام مالك اختلفوا في بعض ألفاظ الحديث نفسه في البلد. فيعني هذا الأمر يدل إن الإمام فعلا طول المدة اللي جعلت الإمام يحرر كتابه في البلد خلته يهذبه ويرتبه ويعيد النظر في كثير من من أحاديثه وأثاره خد بالك، حتى وترتيب أبوابه وكتبه، فجعلت الكتاب تختلف رواياته من روى إلى اللي روى وسمع عن الإمام مالك بدري خد رواية، واللي سمع عنه مثلا في وسط التحديث كده سمع روايات أخرى، واللي سمع عنه في آخر عمره سمع روايات تختلف عن من سمع قبله. ولذلك كان هذا هو السبب في اختلاف الروايات لكتاب الموطأ للإمام مالك عليه رحمة الله. الإمام مالك كعادة كل إمام وكل مصنف، كل إمام ومصنف له شرط في تصنيف كتابه. شرطه في الإمام مالك في تصنيف الكتاب كان عنده نوع من الشدة في الانتقاء والرواية، لذلك من أوثق الشروط وأشدها. شرط الإمام مالك كان من أوثق الشروط وأشدها، فقد كان يسلك منهج التحري والتوقي والانتقاء للحديث الصحيح. ولذلك الربيع تلميذ الإمام الشافعي اللي هو الربيع من بقى الربيع ده المعروف من روايات أغلب كتب الإمام الشافعي رواه عن الربيع بن سليمان المرادي في البلد، نقل عن الإمام الشافعي يقول كان مالكا إذا شك في حديث طرحه كله. يعني لو جاء حديث ونسى كلمة أو حصل إشكالية في كلمة، لا ما يقولكش مثلا ما يروش على الشك، يقوم يترك الحديث بالكلية ولا يحدث به. وده كانت من شدة تحري ودقة الإمام مالك عليه رحمة الله. بل أيضا الإمام سفيان بن عيينة عليه رحمة الله قال رحم الله مالك ما كان أشد انتقائه للرجال، ما كان أشد انتقائه للرجال، كان عنده نوع من الانتقاء الشديد للرجال. ولكن هذا لا يعني أبدا أن طبعا كل الآثار أو كل الأحاديث في الموطأ صحيحة، كما سنرى وسنتكلم عن مرتبة أو درجة أحاديث الموطأ خد بالك. ولكن اللي وصلوا الإمام مالك أو اللي رواه موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم تجدوه في أعلى درجات الحياة الصحيحة. ولذلك تجد صاحب الصحيحين أو صاحب الصحيحين تلاقيهم أغلب الأحاديث المرفوعة في طبعا تعرف أن الإمام البخاري والإمام مسلم لا يخرجون في كتابهما إلا المرفوع من الحديث أو ما له حكم الرافع. فتجد أن أغلب أحاديث الموطأ المرفوعة موجودة في الصحيحين أغلب تلقاها متضمنة داخل الصحيحين. ولو أنت نظرت في تفاريق الموطأ الإمام مالك هتلاقي أغلب الأحاديث يقول لك رواه البخاري، رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم، كثير من أحاديث المرفوعة بالذات بالك. ولذلك بيقولوا أن من شدة تحريه قام الإمام البخاري والإمام مسلم ضمن أغلب الأحاديث الآية المرفوعة في الموطأ في كتابيهما الآية الصحيح. طريقة التصنيف، طريقة تصنيف الموطأ، كيف صنف الإمام مالك موطأه عليه رحمة الله. الإمام مالك طبعا دائما أي عالم أو أي مصنف بيتأثر بآه بالبيئة المحيطة. فالإمام مالك لما ألف كتابه تأثر بالآه بالمجتمع اللي كان أو الوقت أو المدارس العلمية اللي كانت موجودة في وقت الإمام مالك. ولذلك لما ألف الموطأ خرج فيه الآه، لأن المصنفات قديما ما كانتش بتقتصر على آه على رواية الأحاديث بس، لا كان فيها نوع من الآه اللي يعني زي ما بيقولوا كده آه حاجة يعني كوكتيل كده، واخد بالك، حاجة كده من كل المرفوع منه موجود والموقوف والمقوخيل وخلافه. ذلك الإمام مالك عليه رحمة الله لما ألف الموطأ مزج فيه ما بين الأحاديث المرفوعة والموقوفة والأثر الموقوف على الصحابة، وكذلك المقطوعة على التابعين، وكذلك آه فتيا أهل العلم، واخد بالك، وكمان اجتهادات الإمام مالك، وكمان وكذلك عمل أهل المدينة. ولذلك كثيرا ما تجد الإمام مالك في الموطأ يقول إيه وكان عليه وهذا عمل أهل المدينة، كان بيحتج بعمل أهل المدينة في إثبات الآه الفتيا أو في إثبات بعض الأحكام. فالكتاب بتاع الإمام مالك يعتبر كتاب فقه وحديث في نفس الوقت، لأن فيه أحاديث بلد مرفوعة وموقوفة وغيرها وآثار عن الصحابة والتابعين، وأيضا فيه آراء فقهية. ولذلك تجد بعض الأبواب في الموطأ ما فيش فيها آثار خالص ولا أحاديث، كل اللي فيها فتاوى لبعض الفقهاء أو منقولة عن بعض فقهاء اللي عاصرهم الإمام مالك ونقل عنهم، وكذلك عمل أهل الآية المدينة. يعني فعلا تجد بص كده اللي ينظر في كتاب الموطأ يلاقي بعض الأبواب مكتوب العنوان بتاع الباب بس ما فيش تحته آية لا حديث ولا أثر عن آية عن صحابي مثلا، إنما اللي تحته آية التبويب وكان على ذلك عمل أهل المدينة مثلا في بالك. فالكتاب الإمام مالك في بالك كان بيختلف عن الكتب اللي هي السنن والصحاح والمسانيد في آية، إن كتاب الإمام مالك كان مقتصر على جانب معين أو على أبواب معينة من أبواب الشريعة، ما كانش محيط بكل أبواب الشريعة زي ما هو موجود في كثير من الكتب اللي صنفت بعد كالصحيحين وغيرهما. ولذلك تجد إن الكتاب الموطأ اقتصر على كتب الفقه والأدب وعمل يوم الليل اللي هي زي الأذكار وخلافه والأفعال التي تفعل في يوم المسلم وليلته، واخد بالك، ولم يذكر فيه شيء عن التوحيد، واخد بالك، ولا عن البعث والنشور ولا عن الزهد، ولا ذكر فيه كمان شيء من قصص السابقين سواء قصص الأنبياء وغيرهم، ولا شيء من التفسير. ولذلك هو له كلام في التفسير بقى طبع بمفرده، في كلام للإمام مالك في تفسير القرآن، واخد بالك، ده طبع بمفرده ما كانش ضمن الموطأ. لو نظرت في الكتب الأخرى أو المصنفات الأخرى هتجد إن الأئمة الآخرين زي الإمام البخاري أو مسلم أو غيرهما من المصنفين، فبالك تجد إن الكتاب جامع لكثير من هذه الأشياء، ولكن كتاب الموطأ كان له مزية خاصة أو كان له وضع خاص بيختلف في التصنيف عن غيره من الكتب التي جاءت بعده. ودايما كل التصنيف ما يتأخر تلاقيه أكثر تحريرا ودقة وترتيبا، كل ما تسمع متأخر فأنت بتستفيد بعلم من آبا بعدك. العالم لا يتكلم بكلامه هو، ولكن يتكلم بكلام من تعلم منه، بالك ما تلاقيش عالم بيتكلم كلامه ده مش إنشاء، مش كل الكلام اللي أي عالم بيقوله ده إنشاء هو، لا ده كلام كثير من العلماء الذين تعلم على أيديهم كما يقال. الموطأ لأهميته ولرفعة مكانته اتشرح شروح كتير جدا، له شروحات كثيرة. والوقت نتكلم عن هذه الآية الشروحات. شروح الموطأ. شروح الموطأ. من هذه الشروح كتاب يسمى التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه. وده لمؤلف أو المصنف اسمه أبو الوليد الوقاشين. ده توفى عليه رحمة الله سنة 489 هجري. يعني كان في القرن هو الخامس الهجري. مهم جدا 489 أبو الوليد الوقاشين. واخد بالك؟ مهم جدا إن أنا أعرف الفترة اللي كان عايش فيها الإمام. مهم جدا. في كثير من الناس لا يعير انتباه لذلك. ليه؟ لأن دايما الفترة اللي بيعيش فيها أي إمام بيبقى لها طبع خاص، سواء في تناول الفقه أو في تناول الحديث أو غيرها من العلوم الشرعية. فمهم جدا أن نعرف الفترة اللي عاش فيها الإمام. حتى الأمور السياسية اللي بتحيط بالإمام بتؤثر في في فكره ومذهبه وأيضا في مصنفاته. فالإمام اللي هو أبو الوليد الوقاشي توفى سنة 489 هجرية. وأيضا في كتاب اسمه المنتقى في شرح الموطأ للإمام الباجي عليه رحمة الله. والإمام الباجي معروف أنه من أئمة المذهب المالكي. كذلك كتاب يسمى تفسير غريب الموطأ. تفسير غريب الموطأ. وده لإمام أو لعالم يسمى عبد الملك السلمي. وده على فكرة من المتقدمين جدا. يعني متوفى سنة 238 هجري. يعني مش بعيد قوي عن الإمام مالك. الإمام مالك مات سنة كام؟ 179. فده مات 238. يعني كان قريب جدا من الإمام مالك. سمى الكتاب تفسير غريب الموطأ. وهو كتاب مقتصر بس على تفسير يعني الحاجات الغريبة أو الألفاظ الغريبة أو بعض الأمور يعني الدقيقة في كتاب الموطأ للإمام مالك عليه رحمة الله. كذلك شرح الموطأ للإمام الزرقاني. وده الكتاب مطبوع برضو ومشهور. والإمام الزرقاني على فكرة من علماء المصريين، المالكية المصريين. والإمام الزرقاني ينسب إلى قرية تسمى زرقان من أعمال منوف. يعني هو يعتبر من محافظة المنوفية. وعلى فكرة هو متأخر. يعني الإمام الزرقاني ولد سنة 1055 وتوفى سنة 1122. 1122 يعني 1122 هجري. فهو يعتبر من من المتأخرين، يعتبر من القرن الثاني عشر الهجري. واخد بالك؟ أيوة. وله برضو الكتاب في شرح السيرة. واخد بالك؟ وله كتاب برضو اللي هو اسمه الشرح الموطأ للإمام الزرقاني. يعني هو برضو له المواهب اللدنية في شرح كتاب السيرة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه كتاب اسمه القبس لإمام كبير اللي هو أبو بكر ابن العربي. وطبعا ده يفرق عن مين؟ عن ابن عربي بدون تعريف. طبعا ابن عربي ده اللي هو الهالك الصوفي، واخد بالك؟ إنما ده ابن العربي من علماء أهل السنة، من علماء المالكية. وطبعا الإمام أبو بكر ابن العربي عليه رحمة الله كان برضو في القرن في أواسط القرن السادس الهجري. متوفى سنة 543 هجري. متوفى سنة 543 هجري. ولكن حقيقة كل هذه الشروح كانت بتتناول الموطأ تناول بشكل معين ومحدد. ما كانش تعتبر شروحات متوسعة مثلا زي فتح الباري كده مثلا الإمام ابن حجر على الآسع اللي يشبه الفتح بقى. بل إن يعني فيه نفس كبير جدا وما شاء الله. يعني هو كتابين اللي احنا هنتكلم عليهم الوقت ده اللي هم أواخر الشروحات، أنا سبتهم للآخر طبعا لأنهم أجود وأجمع شروحات الموطأ على الإطلاق. وهو كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد والاستذكار الجامع. وده على فكرة العنوان بتاعه يصلح المقالة. الاستذكار اسمه طويل قوي. اسمه الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، من معاني الرأي والآثار. ما شاء الله الواحد يقعد يحفظ فيه في الاسم ده شوية أكتر، واخد بالك؟ وكلاهما للحافظ ابن عبد البر. موضوع الكتابين ده ايه بقى؟ الحافظ ابن عبد البر شرح الموطأ في كتابين، مش في كتاب واحد، في التمهيد وفي الاستذكار، والكتابين ما شاء الله حوالي 60 مجلد. يعني هو طبع هم مطبوعين الوقت، وحقيقة هي موسوعة علمية بحق، سواء كان التمهيد أو الاستذكار. نعم، التمهيد حوالي 30 مجلد أو 32 مجلد بالفهارس تقريبا، أو لا، التمهيد حوالي 26 مجلد. الاستذكار أكبر، الاستذكار ما يقرب من 32 مجلد تقريبا بالآه، أو 30 أو 32 بالفهارس، بالآه بالفهارس. كتاب التمهيد اهتم فيه الحافظ ابن عبد البر النمري، وده بقى اللي أشار له الحافظ ابن حجر، يعني الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، قال لك ايه؟ وقد اعتنى الناس بكتابه، أي الموطأ يعني، وعلقوا عليه كتبا جمة. أنا قلت لك شوية شروحات، يمكن احنا قلنا حوالي 10 شروحات، وتركت كثير من الشروحات عشان بس ما نطولش عليكم في الكلام مخافة الطول. يقول وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي. واخد بالك؟ كتاب التمهيد واخد بالك؟ تناول فيه الإمام القرطبي، الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله. على فكرة أحيانا بعض الناس يقول وقال القرطبي في التمهيد. المشهور عن ابن عبد البر إن ما يقالش عنه لقب القرطبي، القرطبي ده بتاع مين؟ التفسير. ففي بعض الناس، وده لابد أن تاخد بالك منه، أحيانا بعض الناس يقول لك وقال القرطبي في تمهيده، اللي هو ابن عبد البر يعني. بلد؟ كتاب التمهيد تناول فيه الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله، تناول فيه بسرعة كده قبل أذان العشاء إن شاء الله، تناول فيه شرح الآثار المرفوعة، يعني شرح فيه الأحاديث تقريبا، بس شرح بقى الأحاديث بإيه؟ بتوسع. ولذلك هذان الكتابان يعتبروا موسوعة علمية في شتى مجالات العلم، سواء في الفقه واخد بالك، او في اللغه واخد بالك، او في الاستنباط واصول الفقه ايضا، وكذلك في الحديث، لان الحافظ ابن عبد البر كان من ائمه الحديث الكبار، او كان من الحفاظ الكبار. فكتاب التمهيد تناول فيه الحافظ ابن عبد البر شرح الاحاديث المرفوعه، ورتبه ترتيب غريب قوي، ترتيب عجيب لعله لم يسبق يعني الى ذلك، أو كان شرحه عشان يشرح كتاب. أنا بشرح الكتاب على حسب الترتيب اللي موجود. لا، الإمام ابن عبد البر لما جاء يشرح التمهيد، واخد بالك، لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يعني هو تناول هنا مين؟ المعاني، يعني شرح الأحاديث والمتون، وأيضا تناول الأسانيد اللي هو الناحية البضاعة بقى الحديثية أو الصناعة الحديثية، واخد بالك. فالإمام ابن عبد البر لما جاء يرتب الكتاب عشان يشرحه، عمل رتب الكتاب على أسماء شيوخ مالك. يعني مثلا جاب احنا مثلا نعرف ان الامام مالك رواه عن نافع، ده المشهور مالك عن نافع عن ابن عمر، فجاب الاحاديث اللي رواها الامام نافع كلها في مكان واحد وشرحها في على ترتيب حروف المعنى. كذلك مشهور ان الامام مالك رواه عن مين؟ عن الزهري، الامام الزهري، واخد بالك. فيجيب الاحاديث اللي رواها محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري كلها في حرف الميم، محمد اسمه محمد ابن مسلم بن شهاب، واخد بالك. فكان رتب الاحاديث، اعاد ترتيب الاحاديث على ترتيب حروف المعجم على اسماء المشايخ بتوع الامام مالك، يعني ما شرحش الكتاب كما هو. كتاب الاستذكار بقى وهو اوسع. ليه؟ لان الامام مالك عليه رحمه الله تناول في شرح الاستذكار، تناول شرح مين في كتاب الاستذكار؟ تناول شرح الآثار اللي هي بقى عن الصحابة والتابعين والأقوال الفقهية والمذاهب والكلام ده، ولذلك هو توسع فيه جدا، توسع في هذا الكتاب جدا. ولكل إمام من الأئمة يعني منا على مذهبه، في أئمة كده تحس ان هو المذهب ملوش منا عليه، لا هو اللي له منا على المذهب، واخد بالك. فالامام ابن عبد البر يعتبر من هذا الايه من هذا القبيل. وان شاء الله تبارك وتعالى سوف نتوقف عند هذا القدر ونكمل بعد اذان العشاء ان شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. مالا لما قلنا كنا في ان من اجود وافضل شروحات على الموطأ هي كتاب التمهيد لابن عبد البر وكذلك كتاب الايه الاستذكار. قلنا ان كتاب التمهيد هو كتاب مختص في شرح الاحاديث المرفوعه في كتاب الموطأ للامام ابن عبد البر عليه رحمه الله. اما كتاب الاستذكار فهو كتاب خاص بشرح وتوضيح الاثار الموقوفه على الصحابه والتابعين وكذلك الاراء الفقهيه واستكمالا لما قلنا ان هناك مذاهب صاحب المذهب له منه على من يتبعه، بالك الا ان هناك بعض العلماء لها منه على المذهب، ومنهم الامام مالك عليه رحمه الله. لان الامام مالك عندما الف كتاب التمهيد والاستذكار شرح مذهب الامام مالك شرح جيد، عرضه عرض جيد، بالك ونصروا في كثير من الاراء الفقهيه. ورغم ذلك وهذه عادة أهل العلم دائما عادتهم الإنصاف، ورغم ذلك خالف الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله المذهب في كثير من المسائل. يعني ما كانش هو ليس مقلد تقليد مطلق، ولكن إذا وجد لمذهبه مخرجا خرج المسألة على مذهبه. أما إن وجد مسألة أو أمر فقهي في مذهبه يخالف الدليل الواضح الصريح فإنه يخضع للدليل ويتبع الدليل. وهذا كان ديدن أهل العلم قديما وحديثا لمن كان منهم متصف بالإنصاف واتباع الحق والعدل. فالإمام ابن عبد البر حقيقة له منا على المذهب لأنه نصر المذهب وشهره في البلد وروج له في كثير من الأقطار ولكثير ممن اطلع على كتابه سواء كان كتاب التمهيد أو أو الاستذكار. الإمام ابن عبد البر ما خالفش المذهب ولا أصول المذهب، بل خالف الإمام مالك نفسه في بعض المسائل الفقهية، بلد وزي ما قلنا إن ده من إنصاف أهل العلم، إن دائما أهل العلم عندهم إنصاف يدورون مع الدليل أينما دار، كما قال أصحاب المذاهب نفسهم سواء الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة، ما من أحد منهم إلا وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي ودوروا مع الدليل أينما دار. كذلك زي ما ضربنا مثلا في مذهب الإمام مالك بأن ابن عبد البر كان من الأئمة المبرزين في مذهب الإمام مالك، بل إن هو ممن نشر المذهب الإمام مالك، كذلك تجد في المذهب الشافعي تجد إمام زي الإمام البيهقي عليه رحمة الله. ويقال في حق الإمام البيهقي بالذات ما من أحد من الشافعية إلا وللشافعي منة عليه، يعني الإمام الشافعي لهم منة على كل من اتبع مذهبه إلا الإمام البيهقي، فإن له منة على الشافعي. ليه؟ الإمام البيهقي عليه رحمة الله زي نظام كده أو كطريقة ابن عبد البر ألف في المذهب الشافعي وبالذات كتابين في غاية الروعة والدقة، خد بالك هما كتابين من الحجم الكبير، كتاب السنن سنن الإمام البيهقي. وعلى فكرة السنن ما هياش كتاب أحاديث بس، لا ده فيها أحاديث وفيها أيضا آثار كثيرة جدا، هو مصدر من مصادر الآثار في البلد اللي هي الأحاديث، يعني الأحاديث الموقوفة والمقطوعة على التابعين، ويعتبر أيضا من الكتب اللي هي ألفت في مناصرة المذهب. الأكثر بقى الأمر ظهر أكثر مش في كتاب السنة، ظهر أكثر في كتاب آخر للإمام البيهقي، هو كتاب أيضا كبير جدا طبع أيضا في 10 مجلدات تقريبا على ما أذكر، واخد بالك كتاب اسمه معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار، نصر فيه مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله واستدل لكثير من المسائل التي تكلم عنها الإمام الشافعي عليه رحمة الله بالدليل وخرجها بناء على أدلة متينة رصينة. كذلك في مذهب الإمام أحمد بن حنبل تلاقي الإمام ابن مفلح كتاب الفروع. كتاب الفروع هذا يعني كتاب يعتبر كتاب إعجاز حقيقة في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. وأيضا الإمام ابن خلدون كان له دور كبير جدا في نشر مذهب الإمام أحمد، طبعا بخلاف بقى الأئمة الكبار اللي كانوا معروفين بأنهم من الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. وإن كان بعض الناس قال أن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان حنبلي في بداية أمره ثم تفقه بعد كده أو مذهبه كان الاجتهاد المطلق في بالك، ولكن أصوله تعتبر أصول حنبلية وكذلك ابن تيمية وغيرهم. ولكن ممن ألف في المذهب نفسه وناصره فكان الإمام ابن مفلح عليه رحمة الله. تجد كذلك المذهب الحنفي، تجد الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله أيضا له كتب ألفها في نصرة المذهب الحنفي، سواء كان مشكل الآثار أو معاني الآثار. الإمام أبو جعفر الطحاوي له كتابين، وكتابين في منتهى الأهمية وفي غاية الدقة والروعة. الكتاب الأولاني اللي هو كتاب مشكل الآثار، الكتاب ده كان بيعمل فيه أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله، كان بيأتي بالأحاديث اللي ظاهرها التعارض، اللي ظاهرها الآه التعارض، ويحاول يوفق بين معانيها. الكتاب الثاني اللي هو شرح معاني الآثار، كان بيورد فيه بقى الأحاديث والآثار وبيشرحها ويوضحها وينصف فيها المذهب برضه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. وإن كان كل هؤلاء الأئمة الذين تكلمنا عنهم كانوا ينصروا الإمام فيما وفق فيه الدليل أو فيما يستطيع تخريج المذهب على الدليل، أما ما كان يخالف الدليل فكان لا يوافقه فيه بل كان يخالفه ويتبع كلام النبي أو الدليل اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة بالنسبة لموطأ الإمام مالك، هذا الديوان العظيم من دواوين الإسلام الذي حوى كثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، هو الحكم على أحاديث الموطأ. ذهب بعض أهل العلم أن كل ما في الموطأ صحيح، وهنا كلام للإمام السيوطي عليه رحمة الله في تعليقه على الموطأ. على فكرة الإمام السيوطي له حاشية على الموطأ، شرح خفيف كده، يقول عليه رحمة الله: الصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء. وحقيقة هذا يعتبر نوع من الغلو، لأن ليس كل ما في الموطأ صحيح، بل خالفه كثير من أهل العلم أن كتاب الموطأ، وفي بالك في بالنسبة للأحاديث المرفوعة نعم أكثرها صحيح بل في قمة الصحة، بل في الدرجة العليا من الصحة، ولكن أيضا يوجد في الآثار المرفوعة عند الإمام مالك ما هو ضعيف. في بالك، وطبعا هذا الإطلاق احتوى على عدة أمور، منها إنه خلى الآثار أو الأحاديث المرفوعة كلها صحيحة، خلى جميع الموقوفات صحيحة، خلى كل اللي مروا عن التابعين صحيح، مش كده وبس، دخل كمان البلاغات اللي في موطأ الإمام مالك أيضا صحيح. البلاغات دي اللي هي الإمام مالك كان عامل زي الإمام البخاري كده، الإمام البخاري في كتابه الصحيح بيعمل أحيانا يذكر بعض الأثار كده من غير إسناد، صح؟ دي احنا بنسميها المعلقات. كذلك الإمام مالك كان عنده شيء يشابه هذا الأمر، وهي البلاغات، إنه يأتي على بعض الأحاديث يقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وما يفقش إسناد، فدي كانوا بيسموها البلاغة. فهل على كلام الإمام السيوطي، وطبعا هو اعترض عليه اعتراض شديد في هذا الأمر، هل هذه البلاغات أيضا كلها صحيحة؟ لا، كل الأحاديث اللي في الموطأ الإمام مالك عليه رحمة الله تعامل معاملة غيرها من كتب السنة، إن كل حديث يحكم عليه حسب رتبته ودرجته، كل حديث ينظر فيه، وبالذات البلاغات، لأن فيه بعض البلاغات في موطأ الإمام مالك أصلاً لا أصل لها، في بعض الآثار لا أصل لها أصلاً، حكم عليها كثير من أئمة الكبار بأنها لا أصل لها، زي حديث أورده الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وساقه أو أغراب الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الضعيفة، إن كل من البلاغات التي لم توجد موصولة في أي كتاب من كتب السنة، لأن طبعا أنا عشان أحكم على حديث بأنه صحيح أو ضعيف بحكم عليه بناء على أو من خلال الإسناد. طب ما فيش إسناد، الإمام مالك عليه رحمة الله يقول بلغني ولا يصب إسنادا، ما يقولش مين اللي حدثه بهذا الحديث أو أخبره بهذا الحديث. فبعض البلاغات اللي في الموطأ، ومنها إن الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ الجزء الأول صفحة 161 قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأشرع أو لأسن. بل هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: لا أصل له، لا أصل له. لا أصل له ده يعني إيه؟ يعني لا يوجد موصولا في كتاب من كتب السنة، ما نقولوش إسنا بمعنى أصح كده، ما نقولوش إيه إسنا. لما يقول لا أصل له يعني ما لقناش إسناد، كلام مرسل بلا إسناد أو بلا رواه. بلد فحكم الأحاديث اللي في موطأ الإمام مالك، أي نعم فيها أحاديث في القمة في المرتبة العليا في الصحة، ولكن أيضا هناك أحاديث في موطأ الإمام مالك ليست صحيحة أو ضعيفة، بل هناك بعض الأحاديث وبالذات في بلاغات الإمام مالك ما هو ضعيف بل وشديد الضعف. فلابد أن الموطأ الإمام مالك يعامل كغيره من كتب السنة، أن كل حديث يبحث عنه وعن درجته بمفرده، يبحث عنه عن درجاته بمفرده. ولذلك الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في نهاية الكلام بيقول هو البلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على نذور. أغلب نذور يعني على قلة، يعني أغلب البلاغات اللي في الموطأ موصولة لها أسانيد، ولكن فيها بلاغات ليس لها أسانيد، زي ما دلتنا بأثر من الأثار: إني لا أنسى، لا أنسى أو أنسى لأسنة أو لأشرع، لأشرع. وهذا حديث كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وتابع الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه السلسلة الضعيفة الحديث رقم 101 قال أن هذا حديث باطل لا أصل له، باطل لا أصل له. بلك وطبعا ده وجه بطلان أخواني من خلال كده فهمنا للنص. صل أقول إني لا أنسى أو لا أنسى، إني لا أنسى أو أنسى لأشار في البلد. وجه البطلان إيه؟ واخد بالك؟ لأن طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة، الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع للأم، ولكن لا يجري عليه ما يجري على البشر في أمر النسيان. خد بالك الحديث موجود، خد بالك إني الأنسى كما تنسى، مش كده؟ ولكن إذا نسي النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل إذا كان أمر خاص بالتشريع، الله عز وجل لابد أن يذكره، لابد أن يذكره. فمجمل القول أن التعامل مع الموطأ يكون كالتعامل مع غيره من كتب السنة، من كتب السنة. إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتوقف عند هذا القدر، وسيكون كلامنا في المرة القادمة عن إطلاق اسم الساح على الترمذي النسائي. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.